صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض دخول الجنة. قيل: ومن يأبى؟ من يرفض؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عطاني فقد أبى، رفض. إننا بحاجة إلى أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما وهو هدى وقدوة وأسوة وعلامة. إننا بحاجة إلى أن ننظر كيف نام لننام كما نام، وكيف صلى لنصلي كما صلى. إننا إذا أردنا أن نحتفل حقيقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ذلك محددا بيوم بل طيلة العمر، فتعالوا إلى دراسة جادة لسيرته. إن الأفلام والكتب كتبت في قصة حياة راقصات ومغنين ولاعبين، وأنت لم تقرأ قصة حياة النبي محمد. عار عليك أنك لا تعرف حياته. إننا بحاجة إلى أن نربي أولادنا على حب النبي محمد، وأن نلح في أن ننص لأولادنا على أن إمامنا وقدوتنا وأستاذنا ومعلمنا ومرشدنا ومثلنا الأعلى رسول الله. لابد من النص على ذلك حتى تخرج قلوب أولادنا متعلقة بهذا المثل الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، إخوتي في الله، إننا بحاجة إذا أردنا أن نحتفل أن نتبعه، أن نقتدي به في كل لحظة من لحظات حياتنا. فكل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا أردنا الاحتفال بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلينا بنصر سنته ودينه. يأتي هؤلاء المحتفلون بالمولد في هذه الأيام، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تتعرض لأكبر حملة نفس على صفحات الجرائد. والله لو أن الأموال التي أنفقت على الحلوى وأنفقت على الصرادقات وأنفقت على الزينات وأنفقت على الأكل الفتة والراقصين والراقصات، أنفقت على نشر السنة، لصار في بيت كل مسلم مجموع كامل لسنة النبي محمد. مثلا من أن تشتري علبة حلوى بخمسة جنيهات، اشتري كتاب رياض الصالحين فيه 1500 حديث من أحاديث النبي محمد. اشتري كتاب الرحيق المختوم في سيرة سيد المرسلين بالخمسة، هي ويصير أنفع لك. بدلا من أن تقيم سرادقا وأن تصنع زفة، هذه 1000 جنيه او 2000 اشتري بها 20 نسخ من صحيح البخاري او 100 نسخة ووزعها على المسلمين ليعرفوا سنة سيد المرسلين. هذا انفع للسنة، انفع. ان هذه الاموال التي تنفق بالالاف ومئات الالاف على مولد تخرج منه الامة كل سنة، تخرج الامة من المولد بلا حمص. نريد ان تخرج هذه السنة بحمصة معرفة النبي، معرفة سنة النبي. نريد ان تخرج الامة هذه السنة وقد احبت النبي حقيقة، لا كلاما، محبة اتباع. انك حين تزعم الحب لابد